متصدعا من خشية أحسنت يا شيخ. الله الله أحسنت. الله يطويك. الله يعمر بيتك. Power! والله يا ابو بيت يا والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يسبح له ما في السماء Thank you. يا شيخ. أحسنت يا شيخ، أحسنت يا شيخ، حفظك الله يا شيخ. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الله، وذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الله الله الله الله الله الله. بارك الله فيك، أحسن. الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله خلق الله